وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. And thus do we detail the verses, and thus the way of the criminals will become evident.